تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفعلون وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ صدق الله العلي العظيم.